بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكانت آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك، وهو عليه الصلاة والسلام في دعوته حينما بدأ وأوحى الله إليه وأمره بدعوة الناس إلى دين الله الحق عارضته قريش. ولهذا هو لما سألته عائشة رضي الله عنها قالت: هل جاء عليك يوم أشد من يوم أحد؟ سبق لنا قصة أحد لأن حدث فيها ما حدث وقتل حمزة وعدد من الصحابة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشده علي لما ذهبت إلى الطائف وردوا علي بذلك الرد القبيح، فانطلقت على وجهي ولم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يمكن اللي يعرفون الطائف يعرفون الأماكن هذه جبل، إلا وأنا بقرن الثعالب مغموما، ودعا بدعاه المعروف. ثم قال: أظلتني سحابة، فرفعت رأسي فإذا جبريل سلم علي وقال لي: قد سمع ربك قول قومك لك وما رد به عليك. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وهذا ملك الجبال أرسله إليك لتأمره بما شئت. هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب خلق العباد الأفعال خلق العباد أو في فضل الأنبياء، وكذلك في كتاب التوحيد. وهذا ملك الجبال بعثه إليك لتأمره بما شئت. قال: فسلم علي ملك الجبال وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، يعني يطبق الأخشبين جبل أبو قبيس والجبل المقابل عليه على أهل مكة وأهل الطائف. نسمع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الشدة في هذه الحالة، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. أصحابه تبعوه على هذا فتح بيت المقدس، وأبو عبيدة هو قائد فتوحات الشام. حينما جاء إلى بيت المقدس وحاصرهم قبل الصلح، لأن الجهاد في الشريعة الإسلامية أنه إذا بعث الرسول عليه الصلاة والسلام الجيش يوصي القائد بمن معه خيرا ويوصيهم بدعوة الناس إلى الخير، أول ما يدعوهم إلى الدخول في الإسلام إلى الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. فإذا شهدوا خلاص أصبحوا من المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم مع المسلمين. إن امتنعوا يبقى هل هم من أهل الكتاب أو من المشركين. المشركين لا يقبل منهم إلا الإسلام، وأما أهل الكتاب تقبل منهم الجزية كما قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل بيت المقدس أهل الكتاب يهود ونصارى. فلما حاصرهم وقبل الصلح لكن اشترطوا شرطا، وهو أن هذا الصلح لابد أن يوقعه خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب فين الخليفة وفين بيت المقدس في ذاك الوقت؟ أبو عبيدة كتب إلى عمر رضي الله عنه، يعني ما تخطاه ولا اجتهد من عند نفسه ولا قال لهم إما أن تقبلوا إلا القتال خلاص، وإنما هذا دين رحمة، مهودين ذبح وقتل وأخذ أموال، ما يبحثون عن هذا، يبحثون عن إدخال الناس في رحمة الله. فكتب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بهذا الشرط. ماذا صنع عمر بن الخطاب؟ القوة للمسلمين. لو كان يعني يريد ينفذ بالقوة كان يكتب له ويقول له: نفذ فيهم إن قبلوا منك ولا نفذ فيهم. لكن شد بعيره من هنا وسافر من هنا من المدينة إلى بيت المقدس. في ذاك الوقت ما في لا طائرة ولا سيارة ولا على بعير، سافر هو من معه إلى بيت المقدس حتى يوقع لهم هذا الصلح، وبالفعل ذهب ووقع لهم الصلح. هل هذا الدين يسمى دين رحمة ولا دين جبروت ولا دين إرهاب؟ ينبغي المسلمين أن يفهموا هذا. والسبب كما قلت هو عدم تمسك المسلمين وسيرهم على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ابتعدنا كثيرا في الدرس الشيخ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فتحت مكة الناس دخلوا في دين الله أفواجا كما سمعنا في هذه الآية أي هذه السورة القصيرة: إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. دخلوا في دين الله أفواجا. هؤلاء الأفواج يعني من القبائل، القبائل الآن استسلموا وسلموا لدين الله وعلموا أنهم لا طاقة لهم بمحاربة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدعوهم إلى الخير. فنسمع الآن الوفد الذي سيأتي بعد هذه الصورة، وفد بني تميم. قال رحمه الله: وفد بني تميم. فقدم عليه عطارد بن حاجب التميمي في أشراف من بني تميم، جاءوا في أسرى بني تميم الذين أخذتهم سرية عيينة بن حصن الفزاري في المحرم من هذه السنة. وكان عيينة قد أخذ 11 رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا وساقهم إلى المدينة. فقدم رؤساء بني تميم فيهم، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات وهو في بيته أن اخرج إلينا، فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ننظر لهذا التأديب للمسلمين. الله عز وجل أنزل هذه السورة، وفي صحيح البخاري أيضا كانت ملاحة بين أبي بكر وعمر في سبب هؤلاء، لأن عمر قال يؤمر عليهم فلان وأبو بكر قال فلان، فصارت ملاحة حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت هذه السورة، حتى أن البخاري بوب قال كاد أن يهلك الفاضلان أو كذا. هؤلاء لما جاءوا، لأن الرسول كما عرفنا أنه يبعث قائد الجيش، إذا لم يدخلوا في الإسلام وصار الحرب بين المسلمين وبين الكفار وانتصر المسلمون على الكفار، يأخذون منهم أسرى، هذا لو الأسرى يصبح في حكم العبيد المماليك، وهذا سبب الرق. يعني ينبغي للمسلم أن يعلم أن سبب الرق ليس هو البشرة أسود وأبيض وأحمر، هؤلاء كلهم بنو آدم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن الرق معناه أن الكافر هذا الذي يرضى أن يسجد للصنم يعبد الأشجار لا يعبد ربه، الله عز وجل أراد أن يذيقه ذل العبودية، فإذا استولى عليهم المسلمون أصبحوا أرقاء. فهؤلاء حينما ذهب لهم هذا القائد أخذ هؤلاء الأسرى من بني تميم، جاء أشراف بني تميم يعني كبارهم يبحثون عن هؤلاء الأسرى، فلما وصلوا المسجد على عادتهم في البادية ولا يعرفون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادوا بهذا الصوت اخرج إلينا يا رسول الله من وراء الحجرات. الله عز وجل أنزل هذه الآيات فيهم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه السورة التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها، الله عز وجل يقول فيها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ما نزلت هذه السورة، وكان هم السبب أيضا لأن الآية أو السورة قد كلها عدة أسباب، كان لا يكلم الرسول إلا خافتا حتى يستفسر منه الرسول يستفهم منه. ومن هؤلاء أيضا رجل اسمه قيس بن شماس، لما نزلت هذه السورة جلس في بيته يبكي، فلما سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو مريض لأن عادته يسأل، فقالوا لا بل جلس في بيته ويقول كذا وكذا. فذهب إليه رجل جاء قال هو منكس رأسه، فقالوا ما فيه ما الذي أصابه؟ قال شر. ما هو الشر هذا؟ قال نزلت هذه السورة وأنا بطبيعتي لما أتكلم صوتي مرتفع فعملي أحبط عملي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره بهذه القصة، بأن الرجل جلس في بيته يقول أن عمله أحبط لأنها نزلت هذه السورة وهو من الذين يرفعون أصواتهم فوق صوتك، هذا الصوت الذي يرفعه بطبيعته ما يأتي يتعمد مثل هؤلاء الذين جاءوا ينادون من وراء الحجرات، وإنما كان إذا تكلم يكون صوته مرتفع. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشره قال بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة لأنه يحترم الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا ينبغي للمسلم ألا يرفع صوته حينما يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أثر عن عمر على أن هناك رجل كان يرفع صوته في المسجد فأراد أن يعطيه الدر المعروف اللي معه لولا أنه من غير أهل المدينة، يعني ما كان يعرف ولهذا عذره بجهله، ولا كان أراد أن يضربه. فلا ينبغي للحجاج المعتمرين الزوار لما يروحوا للزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم، لأن الرسول محترم حيا وميتا، ولا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك، بل يأتي بأدب واحترام وعدم رفع صوت، ويسلم السلام بأدب واحترام، السلام عليك يا رسول الله، لو قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان كلامه طيب لأن كلامه كله صدق هذا، وإن اكتفى بالسلام فقط السلام عليك يا رسول الله هذا يكفي، لكن كونه يرفع صوته هذا لا يجوز، هذا محرم عليه. ولهذا يعني من أدب الصحابة تلك المرأة التي كانت عند رسول عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها، الله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. المجادلة التي تجادل في زوجها الذي ظهر منها، فتجادل الرسول تقول أنا ضعيفة نثرت له بطني كناية عن الأولاد، هؤلاء الأولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا. وهذا أيضا يحتاج أن نتنبه له، التربية للأولاد ما تصلح إلا للأمهات، الرجال ما يمكن أن يربوا الأولاد، وهذه سنة الله عز وجل. ومهمة المرأة مهمة عظيمة أكثر من مهمة الرجل، ما يحتاج تخرج تشتغل، يعني تقوم بواجبها بتربية أبنائها يكفي هذا، وإذا كان هناك عمل يكون عمل كما يقولون محتشم يعني مع النساء. هي تقول هذا القول، تقول لو ضممتهم إليه ضاعوا، يعني لو أخذ أولاده، لأنه الآن الظهار عندهم كان في الجاهلية، إذا قال الرجل لزوجته هي عليه كأمه أو كأخته، يعني إذا شبه بإحدى محارمه الحكم عليه. وفي تلك اللحظة لم ينزل الحكم في الظهار، الرسول يقول لها ما لك عندي شيء، وهي تشكو إلى الله، تشكو ضعفها. الأولاد تقول لو ضمتهم إليه يضيعون. نضرب مثل لنا أنفسنا، نحن الآن أنت في عملك تشتغل، لو رجعت للبيت وجئت والمرأة ما حضرت لك الغداء، وقالت لك خذ الصبي هذا امسكه عني حتى أحضر لك الغداء لأنه أشغلها، فلو أخذته ووسخك ماذا ستقول؟ ترجع لها الولد تقول لها ما أبغي لك غداء، خذي ابنك خلاص، في لحظة من اللحظات. أما هي عائشة معه الفترة كلها. إذن ما يصلح يعني للأولاد إلا الأمهات، حتى المربيات ما يصلح لها، لأن عاداتها وطبيعتها الذي يتخلق بها هذا الطفل الذي تربيه. نرجع لدرسنا. فهؤلاء لما قالوا هذا القول، الله عز وجل أنزل هذه الآيات، يعني تربية وتعليم للمسلمين إلى قيام الساعة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. القاعدة أنه لو نزلت الآية بسبب من الأسباب فليس الحكم مقصور على ذلك السبب، بل العبرة باللفظ هذا. فالعبرة بهذه الآيات يعني بحكمها وليس بسبب نزولها. الله عز وجل يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فالذي يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يدخل في هذا الوصف. ولو أنهم صبروا لأولئك الذين جاءوا ينادون من وراء الحجرات، لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فالشاهد أن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا يجب على كل مسلم، ويجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل. فلما خرج إليهم صلى الله عليه وسلم قالوا جئنا لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا. فقال أذنت لخطيبكم. فقام عطارد فخطب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس قم فأجب الرجل. يعني شوف الآن في قضية الدعوة، الجماعة ما زالوا على جاهليته وما زالوا يتفاخرون بما هم عليه، ويظن أن محمد من هذا النوع، فقالوا جئنا نريد أن نفاخرك. الرسول استجاب لهم، لأن الرسول يريد أن يوصلهم إلى الخير حتى يعرفوا ما عند الرسول وما عندهم. فقالوا أذن لخطيبنا ولشاعرنا، عندهم خطيب، وهذا الذي كان يتفاخر به العرب، يجتمعون ويخطب خطيبهم ويذكر المدح لقبيلته وأنهم فيهم وعندهم كذا وعندهم كذا، يعني يذكر شجاعتهم وكرمهم، وكذلك الشاعر يذكر ذلك. فلما قام هذا عطارد وخطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لثابت بن قيس بن شماس قم فرد عليه. فقام فرد عليه، وقام رجل اسمه الزبرقان. تفضل. وقام الزبرقان بن بدر فقال هذا من وفد ثمين. نعم. نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأجياد كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع، ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع. إلى أن قال إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع. يعني هذا الكلام اللي يقولونه وتفاخر بأعمالهم وكيف حالهم يكون، الرسول يجيبهم على هذا حتى يأتي يصل إلى النتيجة. الآن طلب من حسان أن يرد على الزبرقان، فقال ابن ثابت. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان قم فأجب الرجل. فقام فقال إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله، وكل الخير يصطنع. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبع. إلى أن قال: لا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبع، لا يفخرون إذا نالوا عدوهم، وإن أصابوا فلا خور وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع. نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذ الزعانف من أظفارها خشعوا. إلى أن قال: أكرم بقوم رسول الله شيعتهم، إذا تفرقت الأهواء والشيع، أهدي لهم مدحتي قلب ووازره، فيما أحب لسان حائك صنعوا. يكفي هذا. قام الزبرقان أيضا قال أبياتا ننظر في آخرها حينما رد عليه حسان، الأبيات الأخيرة هذه الأبيات الأخيرة: ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمهافاة الصوارم، ونحن ولدنا من قريش عظيمها، ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرهفات الصوارم، ونحن ولدنا من قريش عظيمها، ولدنا نبي الخير من آل هاشم، بني دار من لا تفخروا إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم، هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول ما بين ظئر وخادم، فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. هذا كلام يقول: أنتم الآن الفخر، يعني سمعتم ما قلنا وسمعنا ما قلتم، لكن هل أنتم جئتم لهذا الغرض؟ إن كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم وأن لا تبسم هذه الغنائم التي أخذت، يعني هؤلاء الأسرى، إن كان كذلك فالمطلوب منكم شيء واحد، وهو لا تجعلوا لله ندا وأسلموا. أنتم الآن مشركون كفار، فإذا بغيتم أموالكم وبغيتم أن نرفع عنكم ما يعني تخشونه فأنتم أسلموا، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا. ثم قال: ولا تلبسوا أيضا زيا كزي الأعاجم، يعني لا تتشبهون بالكفار. عند ذلك أسلموا، فلما أسلموا الرسول عليه الصلاة والسلام أجازهم، يعني أعطاهم جوائز، أكرمهم على إسلامهم. اقرأ. فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لمؤتن، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أحلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسلموا، وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم. يعني هم بعد هذه المناظرة التي تقدموا بها اعترفوا بعد ذلك، فقال الأقرع بن حابس اللي هو رئيسهم: يعني هذا الرجل مؤتى، يعني مؤيد، هذا الرجل اللي هو محمد مؤيد هذا، فشاعرهم خطيبهم أحسن من خطيبنا، وشاعرهم أحسن من شاعرنا، يعني غلبونا. وعلى هذا الأساس أسلموا، فلما أسلموا الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مقصوده منهم هو الإسلام، أعطاهم تلك الجوائز ومنحهم إياها ورجعوا لبلادهم. تفضل. قال رحمه الله: وفد طي. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طي فيهم زيد الخيل وهو سيدهم، فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأسلموا وحسن إسلامهم. قال ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما حدثني من لا أتهم من رجال طي، ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما فيه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تأتيني أخبار عن رؤساء القبائل والوفود، فيأتون يقولون فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، يعني يمدحونه ويثنون عليه، فلما يأتي أجد اللي عنده أقل مما قيل، يعني المدح فيه نوع من المبالغة، ما عدا هذا الرجل الذي هو زيد الخيل، فهذا الرجل قيل عنه ما قيل في المدح والثناء، فلما جاء فإذا هو أحسن مما قيل، أحسن مما قيل فيه. نعم. ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخيل، يعني بدل زيد الخيل سماه زيد الخيل، وزيد الخيل يعني سماه بهذا لأن عنده 5 من الفرسان الممتازة، يعني كان يستعملها في حربه وفي أعماله التي يقوم بها. الرسول عليه الصلاة والسلام ألقى أو سماه بهذا الاسم